يطلب إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم أن يقدموا لكم شرح كتاب رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والآن مع الشيخ. فأما اتخاذ المآتم في المصائب واتخاذ أوقاتها مآتم فليس من دين الإسلام، وهو أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السابقين الأولين ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من عادة أهل البيت ولا غيرهم. وقد شهد مقتل علي أهل بيته، وشهد مقتل الحسين من شهده من أهل بيته، وقد مرت على ذلك سنون كثيرة، وهم متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحدثون مأتما ولا نياحة، بل يصبرون ويسترجعون كما أمر الله ورسوله، أو يفعلون ما لا بأس به من الحزن والبكاء عند قرب المصيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من العين والقلب فمن الله، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وقال هذا الحديث يشير إليه ما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ففيها أن ما يقوم في القلب من الحزن الذي لا يصل إلى حد الضجر والسخط وجزع مما قضاه الله وقدره، كما ما يجري من العين من الدمع، فإنه لا يؤاخذ عليه الإنسان، بل قد يؤجر إذا كان ذلك على وجه الرحمة للميت، فإنه إذا بكى رحمة للميت كان ذلك من الصالح الذي يثاب عليه الإنسان. أما إذا كان يبكي على الميت لفوات حظه منه وأنه فاته وفارق من يحب، فإن هذا بكاء لحظ النفس هو مباح وليس مما يجري فيه الثواب. وقال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني مثل قول المصاب: يا سنداه يا ناصراه يا عضداه. هذا التمثيل لدعاء بدعاء الجاهلية، والدعاء بدعوى الجاهلية يعني التكلم والصياح ما كانت عليه الجاهلية من الندب والنياحة وذكر محاسن الميت على وجه حزن على فراقه والتألم لما أصابهم من فراقه، وقد يذكرون فيه من الصفات ما ليس فيه، فإن هذا من الدعاء بدعوى الجاهلية. أما ذكر الشيء اليسير الذي ليس فيه تضجر ولا جزع فإنه لا بأس به. أما ما ذكر من لطم الخدود وشق الجيوب، لطم الخدود أي ضربها، والخدود جمع خد وهو صفحة الوجه، وتخصيص ذلك بالذكر لأنه الغالب في المصابين أن يضربوا خدودهم لا سيما في النساء، لكن هذا ليس على وجه الذم مطلقا، لأن الله تعالى ذكر عن سارة امرأة إبراهيم عليه السلام أنها أقبلت فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فالصك هذا الذي هو ضرب ليس جزعا ولا تسخطا من قضاء الله وقدره، إنما هو تعجب، فليس كل ضرب للبدن مذموم، كما أن الضرب المذموم لا يختص الوجه، فلو أنه ضرب صدره كما يفعل بعض الناس اليوم، أو ضرب فخذه، أو ضرب يده، أو ضرب أي شيء من بدنه على وجه الضجر والسخط والجزع من قضاء الله وقدره، فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود. فلطم الصدور كلطم الخدود، هذا فضلا عن من يستعمل السلاح بضرب ظهره حتى يدمى وضرب رأسه حتى يدمى حزنا على المصاب بموت الحسين ومقتله رضي الله عنه، فإن هذا لا شك أنه من الاعتداء الذي تأباه الشريعة. وكل من طالع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعرف ما عليه أهل البيت في مصابهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة وسلف الأمة فيما كانوا فيه من مصابهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومصابهم بمن أصيبوا به من الأئمة من أهل البيت ومن غيرهم، علم أن هذا الذي يجري من بعض الناس في هذه الأزمان وفيما تقدم من إدماء الظهور وضرب الرؤوس وتعريض النفس للهلكة ليس من دين الله في شيء، إنما هو من تلاعب الشيطان بهم، نسأل الله لنا ولهم الهداية. أما شق الجيوب فليس أيضا الحكم خاص بشق الجيب، الجيب هو مدخل الرأس من الثوب، مدخل الرأس من الثوب، يعني مثل هذا الذي تدخل منه رؤوسنا في ثيابنا، مدخل الرأس من الثوب ليس المخبات، احنا نسمي الجيب مخبات، وجيب المراد به هنا هو مدخل الرأس من الثوب. من الناس من إذا أصيب مصيبة مزع ثوبه وشقه، فسواء كان الشق من الجيب أو من غيره فإنه داخل في ذلك، لأن فيه إتلاف المال وإظهار الجزع وعدم الرضا بقضاء الله وقدره. وقال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. هذا يدل على أنه من كبائر الذنوب، لأنه ذكر له وعيدا في الآخرة، وهي أن النائحة إذا لم تتب من نياحتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب، أي يعلو الجرب بدنها، وسربالا من قطران، وذلك لشدة ما يصيبها. معلوم أن الجرب إذا أصاب البدن أصابه من الحكة والضرر ما يؤثر فيه أدنى مهب، فكيف إذا كانت قد ألبست قطران يشتعل عليها ويصيبها بأنواع الأذى الذي لا يصبر عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن النائحة، هذا بناء على الغالب في أن النياحة تكون من النساء، فإذا كان الرجل ينوح على موت ميت فإن الحكم واحد، لكن ذكر النائحة هنا ليس قصرا أو حصرا للحكم في النائحة فقط، فلو نح الرجل لم يكن مهددا بالعقوبة، بل هو شامل للرجل والمرأة، وإنما ذكر هذا بناء على أن الغالب في النياحة أنها تكون من النساء. وقال: لعن الله النائحة والمستمعة إليها. وقد قال في تنزيله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ولا يعصينك في معروف بأنها النياحة، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة والصالقة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وقال جرير بن عبد الله: كل هذه الأفعال جاء النهي عنها وبيان عقوبة أهلها باللعن وما تقدم من ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في النائحة، إنما كان ذلك لأجل ما فيها من إظهار الجزع والضجر والضيق بقضاء الله وقدره. ولا شك أن هذا من أعظم الآثام ومن كبائر الذنوب التي يجب على المؤمن أن يتنزه عنها، فإن الجزع وعدم الصبر على أقضية الله وأقداره تلحق القلب عناء في الدنيا وشقاء في الآخرة. ولذلك جاء التهديد والوعيد في حق هؤلاء الذين أظهروا ما في قلوبهم من ضجر وجزع وضيق بقضاء الله وقدره بأنواع من العقوبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة وتبرأ ممن لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وكذلك تبرأ من الحالقة والصالقة، الحالقة التي تحلق شعرها لأجل المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة أو بالصراخ إذا مات الميت أو نزلت بها المصيبة. وقال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام للناس من النياحة، وإنما السنة أن يصنع لأهل الميت طعام لأن مصيبتهم تشغلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نعي جعفر بن أبي طالب لما استشهد بمؤته فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. يقول: وقال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام للناس من النياحة. الحكم مستفاد من إجماع أهل العلم على تحريم إقامة المآتم التي فيها إظهار الحزن والسخط والضجر من قضاء الله وقدره، سواء كان فيها طعاما أو لا. أما هذا الأثر فقد رواه الإمام أحمد رحمه الله من طريق هشيم بن بشير عن قيس عن جرير، وقد قال عنه الإمام أحمد لما سئل عنه هل رواه هشيم عن شريك، قال: لا أرى لهذا الحديث أصلا. وقد رواه أيضا الإمام أحمد من طريق نصر بن باب عن قيس عن جرير، والحديث فيه ضعف من هذا الطريق أيضا. فنصر بن باب قال غير واحد من أهل العلم بأنه متروك، واتهمه بعضهم بالكذب، وقال جماعة من أهل العلم إنه ضعيف الحديث. فالحديث من حيث السند ضعيف لا يثبت، لكن المعنى المستفاد منه وهو إقامة المآتم ثابت باتفاق الفقهاء، فإن إقامة المآتم وإظهارها مما نهى الله عنه ورسوله، لكن هذا الحديث ضعيف. سيستدل به جماعة من أهل العلم على تحريم إقامة العزاء. إذا توفي الإنسان وفاء ميت فإنه لا يجوز أن يفتح بابه لاستقبال الناس وأن يقدم لهم ما يقدم من شراب وقهوة وما إلى ذلك، وهذا الاستدلال بهذا الحديث ذهب إليه جماعة من أهل العلم. والمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: الإباحة والكراهية والتحريم. وهكذا ما يفعل قوم آخرون يوم عاشورا من الاكتحال والاختضاب أو المصافحة والاغتسال. هذا يقابل البدعة السابقة. البدعة السابقة إظهار الحزن في يوم عاشورا وإظهار المآتم والنياحة والحلاق والصلق وما أشبه ذلك مما يكون. الذي يقابل هذا هو إظهار السرور والفرح والابتهاج بهذا اليوم. نعم. فهو بدعة أيضا لا أصل لها، ولم يذكرها أحد من الأئمة المشهورين، وإنما روي فيها حديث: من اغتسل يوم عاشورا لم يمرض تلك السنة، ومن اكتحل يوم عاشورا لم يرمد ذلك العام، ونحو ذلك. هذا موضوع الحديث، هذا موضوع. ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام يوم عاشورا وأمر بصيامه وقال: صومه يكفر سنة. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنجى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. وروي أنه هذا هو سبب الصيام، هذا هو علة صيام ذلك اليوم، أنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. وروي أنه كان فيه حوادث الأمم، فمن كرامة الحسين أن الله جعل استشهاده فيه، وقد يجمع الله في الوقت شخصا أو نوعا من النعمة التي توجب شكرا أو المحنة التي توجب صبرا، كما أن 17 شهر رمضان فيه كانت وقعة بدر، وفيه كان مقتل علي. وأبلغ من ذلك أن يوم الاثنين في ربيع الأول مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هجرته وفيه وفاته. فيكون اليوم الواحد محلا لمنحة ومحلا لبلاء ومحنة، كما جرى في يوم الاثنين لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، وهو اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ولادته يوم خير، وبعثته يوم أعظم من يوم ولادته، لأنه اليوم الذي حصل فيه إشراق نور الرسالة على البشرية، ويوم موته من أعظم الأيام مصابا. لكن مع هذا لم يشرع فيه زيادة على ما شرع من الصيام، فلم يأمر بشيء من إظهار الحزن فيه أو ما إلى ذلك مما يفعله من يفعله عند إدراك أيام حزن أو أيام مصيبة. فاليوم الواحد قد يكون محلا للبهجة والسرور، وقد يكون محلا للحزن وتكدر الخاطر، لكن ينبغي في هذا وذاك أن يتبع الشريعة، فيكون اليوم كغيره من الأيام لا يظهر فيه ابتهاجا وسرورا إلا ما جاءت به الشريعة، ولا يظهر فيه حزنا وضيقا إلا وفق الشريعة. والعبد المؤمن يبتلى بالحسنات التي تسره والسيئات التي تسوءه في الوقت الواحد ليكون صبارا شكورا، فكيف إذا وقع مثل ذلك في وقتين متعددين من نوع واحد؟ ويستحب صوم التاسع والعاشر ولا يستحب الكحل، والذين يصنعون من الكحل من أهل الدين لا يقصدون به مناصبة أهل البيت وإن كانوا مخطئين في فعلهم، ومن قصد منهم أهل البيت بذلك أو غيره أو فرح أو استشفى بمصائبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقد قال هذا البيان إن أهل السنة والجماعة من أعظم الفرق تعظيما لحق أهل البيت وفق الكتاب والسنة، فهذا لعن عظيم. يقول رحمه الله: من قصد منهم أهل البيت، يعني قصد باكتحاله وإظهاره السرور في ذلك اليوم النكاية بأهل البيت وما نزل بهم من المصاب العظيم بمقتل الحسين رضي الله عنه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن هذا لا يحملنا على جعل هذا اليوم مأتما ومحلا لإظهار الحزن، إنما نسير فيه وفق ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبر والاحتساب والاسترجاع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي. لما شكا إليه العباس أن بعض قريش يجفون بني هاشم، وقال: إن الله اصطفى قريشا من بني كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وروي عنه أنه قال: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. وهذا باب واسع يطول القول فيه، يعني بيان حق أهل السنة حق أهل البيت من المحبة، باب واسع يطول القول فيه، فيه من الآثار والأدلة والنصوص والمنقول عن سلف الأمة ما هو واضح ظاهر. وهذا يبين أن الذين يظهرون السرور أو يذكرون الطلب إظهار السرور في هذه الأيام من في يوم عاشوراء، إنما منهم من يفعل ذلك من غير قصد مراغمة لأهل البيت، إنما إظهار للسرور بناء على ما وجده في كلام بعض أهل العلم، ومنهم من يظهر السرور مراغمة. فالذي يظهر السرور بناء على ما وجده من كلام أهل العلم ولا يقصد بذلك مراغمة أهل البيت فلا إثم عليه مع أنه مخطئ، لكن الذي يراغم هو الذي يستحق هذه الدعوة مما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في قوله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وكان سبب هذه المواصلة أن بعض الإخوان قدم بورقة فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سادة أهل البيت، وقد أجري فيها ذكر النذور لمشهد المنتظر، فخوطب من فضائل أهل البيت وحقوقهم بما سر قلبه وشرح صدره، وكان ما ذكر بعض الواجب، فإن الكلام في هذا طويل ولم يحتمل هذا الحامل أكثر من ذلك. وخوطب فيما يتعلق بالأنساب والنذور بما يجب في دين الله، فسأل المكاتبة بذلك إلى من يذهب إليه من الإخوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما ورقة الأنساب والتواريخ ففيها غلط في مواضع متعددة، مثل ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في صفر، وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عمرو بن العلاء بن هاشم، وأن جعفر الصادق توفي في خلافة الرشيد، وغير ذلك. فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في شهر ربيع الأول، شهر مولده وشهر هجرته، وأنه توفي يوم الاثنين، وفيه ولد وفيه أنزل عليه، وجده هاشم بن عبد مناف، وإنما كان هاشم يسمى عمرا ويقال له عمرو العلاء، كما قال الشاعر: عمرو العلاء حشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. وأن جعفرا أبا عبد الله توفي في سنة 48 في إمارة أبي جعفر المنصور. فهذا المقطع من كلام الشيخ رحمه الله فيه بيان الحامل على كتابة هذه الرسالة، فإنه قال: وكان سبب هذه المواصلة، يعني ما تقدم من الكلام وما يلحق في هذه الرسالة، أن بعض الإخوان قدم بورقة فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سادة أهل البيت يعني كبراءهم، وقد أجري فيها ذكر النذور لمشهد المنتظر، يعني تضمنت ذكر ما ينذر لمشهد المنتظر، المشهد والمكان الذي عنده سرداب الذي يزعم من يزعم أن المنتظر محمد بن الحسن العسكري دخل فيه. يقول: فخوطب من فضائل أهل البيت وحقوقهم بما سر قلبه وشرح صدره. هذا الحامل هذه الورقة خاطبه الشيخ أو غيره ممن حضر مجلس الشيخ بما سر قلبه من بيان فضائل أهل البيت وبيان حقوقهم، وذلك أن بعض من يغلو في أهل البيت يعتقد أن أهل السنة والجماعة يبخسون أهل البيت حقهم وليس لهم مكانة ولا منزلة، بل هم كسائر الناس أو دون. ولا شك أن أهل السنة والجماعة عندهم من الإجلال والتعظيم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاءت به الشريعة من التعظيم الذي ليس فيه غلو ولا فيه إطراء ولا فيه خروج عن سنن الشريعة وقواعدها وما يجب لهم من الحقوق. فخوطب هذا الرجل بما جاء من الفضائل من فضائل البيت وحقوقهم مما رواه أهل السنة بما سر قلبه وشرح صدره. وهذا ينبهنا إلى مسألة مهمة، وهو أنه ينبغي لنا عند محادثة هؤلاء الذين يغلون في أهل البيت، ينبغي لنا أن نؤكد أهمية إبراز مكانة أهل البيت وبيان عظيم فضلهم وما خصهم الله من المزية بالانتساب والقرب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أشبه ذلك مما جاءت الشريعة به. فليس ذكر أهل البيت حكرا على من غلا فيهم وخرج عن الصراط المستقيم وقصد طرفي الأمر، إنما يكون ذلك من أهل السنة ويكون على وفق ما جاءت به السنة. يقول رحمه الله: وكان ما ذكر، أي ما ذكرناه من فضائل أهل البيت في هذه الرسالة وفيما خطبنا به هذا الرجل، بعض ما يجب، يعني لم يستوعب بيان فضائلهم وبيان حقوقهم، إنما ذكر بعض ما يجب لهم. يقول رحمه الله: فإن الكلام في هذا طويل، ولم يحتمل هذا الحامل أكثر من ذلك، وخوطب بما يتعلق بالأنساب والنذور بما يجب في دين الله من النصيحة. فالثناء على أهل البيت وبيان حقهم لا يستدعي المدارات والمداهنة فيما يتعلق ببيان عدم الغلو فيهم، والواجب من النصيحة لمن غلا فيهم بأن يبين له أن حق أهل البيت لا يحمل على تعظيمهم وخلع الألقاب عليهم والأوصاف التي تخرج عن ما يجب لهم من الحق. ثم قال: وأما ورقة الأنساب والتواريخ التي جاء بها هذا الرجل ففيها غلط في مواضع متعددة، مثل ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في صفر. هذا معلوم أنه غلط، فإن الإجماع منعقد على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في الشهر الذي ولد فيه، في شهر ربيع الأول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في اليوم الذي ولد فيه وبعث فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجده هاشم بن عبد مناف، وإنما كان هاشم يسمى عمرا ويقال له عمرو العلاء كما قال عمرو العلاء كما قال الشاعر وذكر البيت. فهذا اختلط عليه الأمر فجعل اللقب اسما فعده شخصا مستقلا غير جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هاشم، فإنه جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بجعفر وبين أن الصواب أنه توفي في سنة 148 للهجرة في خلافة أبي جعفر المنصور لا في خلافة الرشيد. وهذا يدلك على أن هذا الذي تكلم معه الشيخ رحمه الله ليس عنده من المعرفة بما عليه الواقع في أمور واضحة وظاهرة، فضلا عن أن يكون عارفا بما وقع من الخلاف أو ما يجب اعتقاده في آل البيت. وأما المنتظر فقد ذكر طائفة من أهل العلم بأنساب أهل البيت أن الحسن بن علي العسكري لما توفي بعسكر سامراء لم يعقب ولم ينسل، وقال من أثبته إن أباه لما توفي سنة 60 و200 كان عمره سنتين أو أكثر من ذلك بقليل، وأنه غاب من ذلك الوقت، وأنه من ذلك الوقت حجة الله على أهل الأرض لا يتم الإيمان إلا به، وأنه هو المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعلم كل ما يفتقر إليه في الدين. وهذا موضع ينبغي للمسلم أن يتثبت فيه ويستهدي الله ويستعينه، فإن الله قد حرم القول بغير علم، وذكر أن ذلك من خطوات الشيطان، وحرم القول المخالف للحق، ونصوص التنزيل شاهدة بذلك، ونهى عن اتباع الهوى. رحمه الله. وأما المنتظر فقد ذكر طائفة من أهل العلم بأنساب أهل البيت أن الحسن اللي هو والد محمد المنتظر المزعوم، الحسن بن علي العسكري لما توفي بعسكر سامراء لم يعقب ولم ينسل، يعني ليس له ولد بل كان عقيما، وقد مات عن 28 سنة، وذلك في منتصف القرن الثالث الهجري. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.